فلم نجعل له عيدين ولسانا وشفتين بسم ربك الذي خلق

فصلِّ لربك وانحر. إن هو خالق الخلق يا من لا شريك له.